إلى ذمة المحال عليه. تعريفها هي نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وهي أركانها أربعة: محيل ومحال ومحال عليه ومحال به. محيل وهو الرجل الأول الذي يحيل بالحق الذي عليه، والمحال هو الذي يحال على آخر، والمحال عليه هو الذي يطلب منه دفع المبلغ للمحال، والمحال به هو الدين الذي على الأول انتقل إلى أن صار على الأخير على المحال عليه. وهي نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. إيضاحها بالمثال: عندك لعمرو 10 ريالات، وعند زيد لك 10 ريالات، فأحلت عمرا بالحق الذي له عليك إلى زيد، يستلم منه ما لك عليه، فانتقل الدين من كونه عليك لعمرو إلى أن صار على زيد لعمرو. نقل الدين من ذمة المحيل، أنت الذي أحلت، إلى ذمة المحال عليه، لأنك مطلوب أنت 10 ريالات، وأنت طالب 10 ريالات عند شخص آخر، فأحلت بالدين الذي عليك شخص الذي صاحب الحق، أحلته إلى من لك عليه الدين. نعم. وهي عقد إرفاق منفرد بنفسه، وهي عقد إرفاق، عقد القصد منه الإرفاق لا القصد منه الربح ولا القصد منه المطالبة ولا القصد منه الزيادة ولا النقص ولا القصد منه المغابنة، ما في مغابنة ولا مماكسة زيادة ونقص، ولا فيه ربح من أحدهما للآخر، وإنما هو استيفاء الحق من ذمة ونقله إلى ذمة أخرى، وهي عقد إرفاق منفرد بنفسه، يعني ليس بيع ولا قرض ولا سلم ولا إجارة، بل هو عقد منفرد بنفسه، يعني حوالة، البيع شيء والحوالة شيء آخر، الحوالة شيء والقرض شيء آخر، الحوالة شيء والسلم شيء آخر. هذا معنى قوله رحمه الله منفرد بنفسه، يعني هو عقد مقصود به الإرفاق. إيش معنى الإرفاق؟ أي أن صاحب الحق الذي يطالبك رفق بك فقبل منك الإحالة على الآخر ليأخذ الحق منه، تكون المطالبة من شخص لشخص فقط، بخلاف الحال قبل الإحالة هو يطالبك وأنت تطالب الآخر، ففيه مطالبتان، فإذا أحلته سقطت واحدة من المطالبة، وهذا الإرفاق قد يكون مثلا الثلاثة في مكة، يأتي إليك يريد الحق فتقول ما عندي شيء الآن، أمهلني أذهب إلى من لي عليه حق ليسلمني إياه، ثم تذهب إليه فلا تجد صاحبك أو تجده ولا تجد المبلغ عنده، ثم تعود ثم يأتيك صاحبك الأول ويقول سلمني حقي، فتقول حقي عند زيد وأنا أطالبه، ومتى ما سلمني أعطيتك، فتطول المطالبة. فإذا جاءك في المرة الأولى أول ما يأتيك تقول يا أخي عندي لك 10 وزيد عنده لي 10، أنا أحيلك بالدين الذي علي على زيد بالدين الذي لي عليه، فتكون المطالبة من صاحبك لزيد مباشرة، وأنت تستريح تبرأ ذمتك لأنك أحلت بالحق الذي عليك. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى وهي عقد إرفاق، يعني مقصود به الرفق، مقصود به التجمل على من عليه الحق بإبراء ذمته ومطالبة الآخر، بدل ما تكثر المطالبات والتردد منك ومنه على ويتردد عليك وأنت تتردد على صاحبك الذي لك الحق عنده، يكون مطالبة من طرف واحد، هو يذهب إلى صاحبك ويستلم الحق. فهذا معنى قوله عقد إرفاق. منفرد بنفسه أي أنه بشروطه وأركانه، ليس بيع ولا إجارة ولا سلم ولا قرض ولا مداينة بيع مؤجل ولا شيء من هذا كله، وإنما هو حوالة منفرد بنفسه. نعم. وهي عقد إرفاق منفرد بنفسه، ليست بيعا، بدليل جواز بيعا، ليست بيعا، ليست بيع ولا إجارة ولا قرض ولا سلم، وإنما هي عقد حوالة، يعني أنت ما بعت عليه العشرة التي لك على زيد بالعشرة التي عليك، ما في بيع، وإنما هي عقد إرفاق حوالة باسمها، منفردة باسمها. بدليل جوازها في الدين بالدين، بدليل جواز بيعها، بدليل جوازها في الدين بالدين. البيع ما يجوز، بيع الدين بالدين، في الحوالة يجوز، زيد يطالبك بعشرة، أحلته إلى عمر بالعشرة التي لك عند عمر، فهذه حوالة جائزة، لكن لو بعت العشرة التي لك على زيد بمبلغ هو يطالبك به عمرو ما صح هذا، لأن بيع الدين بالدين لا يجوز. نعم. وجواز التفرق قبل القبض، وجواز التفرق قبل القبض فيما كان نقدا بنقد، مثلا الصرف، مثلا صرف 10 بـ10 يلزم القبض في المجلس ولا يجوز التفرق قبل القبض، هذه حوالة يجوز فيها التفرق، تعطيه ورقة لصاحبك التي تطالبه بحقك فيستلم منه، وربما لا يستلم منه إلا بعد أيام، أنت تعطيه الحوالة اليوم وربما لا يستلم منه إلا بعد فترة، فلا يلزم فيها القبض في المجلس. نعم. واختصاصها بالجنس الواحد واسم خاص، واختصاصها بالجنس الواحد، يعني أنها تصح يعني تكون في الجنس الواحد، ذهب بذهب، فضة بفضة، بر ببر، شعير بشعير، يعني أنها تختص الحوالة، ما تحيل من يطالبك بمئة صاع من البر على من تطالبه بمئتي صاع من الشعير، لا، لا بد أن يتحاد الدينين، المبلغ الذي يطالبك به صاحبك مع المبلغ الذي تطالب به صاحبك أنت الآخر. اختصاصها بالجنس الواحد يعني ما تحيل من يطالبك بفضة على من تطالبه بذهب، هذه ليست بحوالة ولا تجوز. شخص يطالبك بمئة ريال فضة، تقول له عند عمر لي جنيه ذهب أحيلك عليه، خذ منه جنيه، نقول لا يجوز هذا، لأنها تختص بالجنس. يطالبك هو بفضة فتحيله على من تطالبه بذهب، ما يجوز، وكذلك العكس، إذا كان يطالبك بجنيه ذهب ولك 300 ريال عند عمرو، تقول يا أخي أنت تطالبني بجنيه ذهب، أنا أحيلك على عمرو لأني أطالبه 300 ريال، نقول ما يصح هذا، لأنك أحلت على غير الجنس، فيلزم في الحوالة أن تكون جنس المحال به من جنس الدين الذي لك على المحال عليه، واختصاصها بالجنس. هذه الأدلة على أنها عقد إرفاق وليست بيعا، وانفرد بنفسه، لا ليس دينا ولا قرضا ولا أي نوع من أنواع المعاملة، بدليل جوازها في الدين بالدين، وجواز التفرق قبل القبض، واختصاصها بالجنس الواحد، أنها تختص بالجنس الواحد في الإحالة، أن تحيل على من عنده لك نفس الجنس. نعم. واسم خاص، واسم معطوف على ما قبله، واسم خاص، واختصاصها بكذا وكذا، واسم خاص يعني هي مختصة بهذا الاسم الحوالة، ولا يصح أن تسمى بغير هذا الاسم إلا من باب التساهل، كأن تقول توكيل أو نحو ذلك. نعم. فلا يدخلها خيار، لا يدخلها الخيار. أنت مثلا جاءك شخص يطالبك بمئة، فقلت له يا أخي أنا ما عندي الآن 100، لكن زيد عنده لي 100 ريال، أنا أعطيك حوالة عليه تطالبه بها، فقبل الحوالة وأخذها وهو في المجلس، ثم بدا له قال لا يا أخي أنا علمت أن زيد مماطل، علمت أن زيد لا يسلم الحق صاحبه بسهولة، علمت أن زيد بعيد ما أقبل الحوالة، نحن في خيار المجلس، نقول لا ما فيها خيار، أحالك يلزمك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيل على مليء فليحتل، إذا ثبت أنه غير مليء نعم فأنت لك عذر، لكن ملي ما جربته لا بد من الملاءة، لكن إذا أحيل على غير مليء لا ما يقبل. نعم. فلا يدخلها خيار لأنها ليست بيعا ولا في معناه، ليست في معنى البيع. نعم. لكونها لم تبنى على المغابنة، لكونها لم تبنى على المغابنة، من المعلوم أن البيع مبني على المغابنة، يعني أنك تحاول أن تغلب صاحبك وصاحبك يحاول أن يغلبك، وفيها أخذ ورد، ويقول لك بعشرة تقول لا يا أخي بثمانية، يقول لا أنا ما اشتريته بثمانية، تقول إذن بثمانية ونصف، يقول لا، تقول بتسعة إذن. هذه المغابنة، يعني تزيد أنت وهو يحاول منك الزيادة أو ينقص لك في السعر قليل حتى تتفقا. فالحوالة ما بنيت على المغابنة، ما فيها عشرة ريالات بعشرة ريالات، مئة ريال بمئة ريال، حوالة ما فيها غبن ولا فيها أخذ ورد ولا فيها زيادة ولا نقص. نعم. والأصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع، متفق عليه. والأصل فيها أي في الحوالة أن لها أصل في الشرع، ليست من اصطلاح الباعة ونحو ذلك، وإنما لها أصل في الشرع، لقوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. هذا تحذير للغني إذا عليه حق ألا يماطل صاحب الحق، فإن ماطله فذلك ظلم، والظلم محرم. والله جل وعلا يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فأنت مثلا تطالب زيد بمئة ريال وهو قادر على السداد، أتيت إليه بعد الظهر مثلا وقال: عد إلي بعد المغرب، فأتيته بعد المغرب فقال: غدا الصباح تعال إلي، أتيته في الصباح قال: بعد يومين أو ثلاثة. هو قادر على السداد لكن يريد أن يؤخرك، هذا مطل، وهو ظلم منه لك إذا كان قادر على السداد. أما إذا كان غير قادر على السداد فكما قال الله جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرى. أمهله ولا تشق عليه. ورحم الله سمحا عبدا سمحا إذا باع، وسمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، يعني طالب بحقه. فإذا أخر الحق وهو قادر عليه فذلك ظلم، إذا كان غير قادر فهو معذور. مطل الغني ظلم. والشاهد عندنا قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، يعني إذا قال لك صاحبك: حقك الذي عندي مئة ريال أحيلك بها على زيد، وزيد ملي، فعليه أن يتبع، يعني يقبل الحوالة ولا يمتنع. وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، وقررها وأجازها جمهور العلماء في الجملة. وإذا أتبع أحدكم على ملي، يعني بهذا الشرط، قد يكون غير ملي. والملاءة هي أن يسدد الحق الذي عليه بسهولة وعدم كلفة ولا إحراج، وليست الملاءة الغنى، وإنما قد يكون المرء غني وليس بملي. فمثلا المماطل ليس بملي وإن كان غني، الوالد ليس بملي بالنسبة لولده، لأنه إذا أحالك شخص مثلا بمبلغ على والدك فمن حقك أن ترفض، وإن كان والدك يسلم المبلغ لكن تقول: أنا أستحي من أبي أطالبه، أنت يا أخي خذ حقك وأعطني حقي. فيعتبر الإحالة على الوالد غير الوالد غير مالي بالنسبة للرجل. كذلك الوالي والأمير ومن لا تستطيع مطالبته أو تستحي من مطالبته يعتبر غير مالي. قال لك مثلا: عندي لك 100 ريال أريد أن أحيلك على الأمير، تقول لا يا أخي الأمير ما أستطيع الوصول إليه، وإذا وصلت إليه قد يؤخر حقي ولا أستطيع مطالبته فيعتبر غير ملي. فالملاءة تختلف من شخص إلى شخص، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، يعني فليقبل الحوالة عليه بهذا الشرط، شرط الملاءة، لأن كونه مثلا غير ملي يتعبك وقد يضيع حقك، ولا ضرر ولا ضرار. نعم. ولا تصح إلا بشروط 4. ما تصح الحوالة وتعتبر حوالة وينتقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه إلا بشروط 4. إذا اكتملت الشروط 4 صحت الحوالة، وإلا رجع على صاحبه ما تصح. وسنعرف هذه 4 إن شاء الله بالاستقراء، اليوم نأخذ الأول منها ونعرف البقية فيما بعد إن شاء الله. نعم. أحدها أن يحيل على دين مستقر، لأن مقتضاها إلزام المحال عليه الدين مطلقا. أحد هذه الشروط 4 أن يحيل على دين مستقر، دين مستقر. فإن حال شخصا على من ليس عليه دين فلا تعتبر هذه حالة، لأنك أحلته على من لا تطالبه بشيء، وبشرط أن يكون الدين مستقر. فإن كان الدين غير مستقر مثل دين السلم عرضة للفسخ، مثل دين الكتابة، مثل دين المهر قبل الدخول، كل هذه تعتبر ديون غير مستقرة، ما يصح الإحالة عليها، يعتبر الدين مستقر. فمثلا الرجل عقد على امرأة عقد ما دخل بها، واتفقوا على أن المهر 1000 ريال، هل تحيل المرأة على هذا الحق الذي لها على هذا الزوج الذي عقد عليها؟ ما تحيل، لأن حقها لم يستقر بعد. لما؟ لأنه ما حصل الدخول وعرضة للفسخ، ما دام ما حصل الدخول ما استقر الدين. الزوج يحيل زوجته بعد العقد عليها بمهرها على آخر، يجوز، لأن الدين، لأن المحال ما استقر، لكن يجوز، لأنه يجوز أن ينقد لها، يعقد عليها وينقد لها 1000 ريال قبل الدخول، فله أن يحيلها على آخر، لكن هي لا تحيل عليه بهذا المبلغ لأن الحق لها ما استقر. السيد له نجوم على المكاتب، فهل يحيل السيد على النجم الحال على المكاتب؟ لا، لأن الدين الذي على المكاتب ما هو مستقر، عرضة لأن يعجز المكاتب نفسه فلا يكون هناك دين، يقول عجزت ما أنا مسدد، يعود رقيقا. فالسيد ما يحيل على المكاتب بنجم من نجوم الكتابة لأن الدين غير مستقر، وسيأتي لهذا أمثلة كثيرة. نعم. لأن مقتضاها إلزام المحال عليه الدين مطلقا، لأن مقتضاها إلزام المحال عليه، والزوجة ما تملك إلزام زوجها بدفع المهر قبل الدخول، ما يلزم لها إلا بالدخول، إن سلمه قبل الدخول من نفسه فحسن، لكن ما تملك أن تحيل عليه لأنه ما استقر، عرضة للفسخ ولم يستق ولا يستقر إلا بالدخول. نعم. ولا يثبت ذلك هو فيما هو بعوض بعرض السقوط. ولا يثبت ذلك فيما هو بعرض السقوط، يعني يعرض له السقوط مثل دين الكتابة ومثل مهر المرأة، ما دام ما حصل دخول فهو عرضة للسقوط. نعم. ولا يعتبر استقرار المحال به، ولا يعتبر استقرار المحال به، المحال به ما يعتبر استقراره، وإنما يعتبر استقرار المحال عليه، يعني أنت ما تحيل على دين لك لم يستقر، لكن أنت تحيل بالدين الذي عليك، تحيل بالدين الذي عليك وإن لم يستقر، أنت تحيل بالدين الذي عليك غير مستقر، لكن ما تحيل على شخص آخر له عليك دين غير مستقر. يوضح هذا مثل إحالة المرأة وإحالة الرجل. الرجل يحيل امرأته بمهرها على من له عليه دين، يصح، لأنه يصح أن ينقدها المهر، عقد عليها يسلمها المهر، فيصح أن يحيلها على من له عليه دين، يقول لها تم العقد بيننا على 1000 ريال، خذي حوالة استلمي حقك من فلان لأن عنده لي دين، فتصح الإحالة هذه. لكن المرأة تقول عقد علي فلان فأعطيك يا أخي إحالة عليه تستلم المهر منه، نقول لا، لأنك أنت بالنسبة لك إلى الآن ما استقر الدين لك إلا بالدخول وما حصل، وهو أحالك بدين عليه لم يستقر، فالإحالة بدين عليك لم يستقر جائزة، الإحالة منك على دين لم يستقر لا يجوز. أضبط؟ الفرق بينهما بإحالة الرجل وإحالة المرأة. الرجل يحيل بالمهر الذي تم العقد عليه على آخر، يجوز، نقول المهر ما استقر، نقول ما في مانع، لأنه يجوز أن ينقده، عقد عليها ينقد لها المهر 1000 ريال. المرأة ما تحيل بمهرها الذي لها على زيد ما دام ما حصل الدخول، عقدوا فقال، نقول هذه ما تصح الإحالة لأنه ما حصل الدخول، ما استقر الدين، أنت أحلت على دين لم يستقر، حصل الدخول صبيحة الزواج، أحالت أخاها أو قريبها على زوجها يستلم مهرها، صح، لأن الدين استقر بالدخول. الإحالة بدين لم يستقر جائز، لأنه يجوز أن ينقده. الإحالة على دين لم يستقر ما يصح، لأنه ما يصح المطالبة به، ما دام ما استقر ما تصح المطالبة به. ولا يعتبر، ولا يعتبر استقرار المحال به لجواز أداء غير المستقر. ولا يعتبر استقرار المحال به، يعني الدين الذي هو المهر على الرجل بعد العقد، أحال به، أحال زوجته التي عقد عليها على شخص آخر تستلم مهرها، يصح إلا بيستقر، لأنه أحال ما عليه، وإن لم يستقر لأنه يجوز أن ينقدها المبلغ، فيجوز أن يحيلها على شخص آخر. لجواز أداء غير المستقر. الرجل يسلم المهر وإن كان غير مستقر فيجوز أن يحيل به. نعم. فلا تجوز الحوالة بدين السلم ولا عليه. فلا تجوز الإحالة بدين السلم. أنت مثلا حصل بينك وبين شخص ما مبايعة بالسلم، فاشتريت منه 100 صاع من البر بكذا ريال وسلمت الريالات وبقي في ذمته 100 صاع، حل وقت السلم، تحيل ب100 الصاع هذه؟ لا، لأن دين السلم عرضة للسقوط. أحلته ب100 صاع من البر مثلا، ذهب إليه قال ما وجد البر هذه السنة، ما زرعنا، فما تستطيع مطالبته، لأن السلم عرضة للسقوط إذا لم يوجد، ولا يستعاض عنه بغيره. ما تستطيع تقول ما دام ما تستطيع تسلم البر سلمني شعير، سلمني أرز، سلمني كذا، ما يجوز. دين السلم ما يصرف إلى غيره، فما يجوز الإحالة على دين السلم، ولا يجوز الإحالة به. شخص عليه دين سلم فأحال هو آخر، أحال صاحبه على آخر عنده، ما يجوز، لأن دين السلم من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، وعرضة للسقوط فلا يحال به ولا يحال عليه. الذي عليه دين السلم ما يحيله صاحبه على آخر، والذي له دين السلم ما يحيل آخر على استلامه. نعم. ولا تجوز الإحالة، لأنه لا تجوز المعاوضة عنه. دين السلم ما تجوز المعاوضة عنه، إن وجد فبها ونعمة، وإلا فلصاحب الدين رأس ماله. فمثلا أنت أسلمت عند شخص مبلغ 100 صاع على أنه يسلمك إياها في شهر ذي القعدة مثلا، أتيت إليه في ذي القعدة فلم تجد عنده بر المتفق عليه، يجوز أن تأخذ بدل البر شعير؟ لا. يجوز أن تأخذ بدل البر مثلا تمر؟ لا. يجوز أن تبيع هذه الآصع على آخر؟ لا. لك البر الذي أسلمت فيه، فإن لم يوجد فلك دراهمك الأولى، يفسخ ويسقط السلم، تستعيد دراهمك الأولى لا زيادة ولا نقص. فلذا لا يجوز الإحالة بالسلم ولا عليه. نعم. لأنه لا تجوز المعاوضة عنه به ولا عنه. لا تجوز المعاوضة به ولا عنه، يعني سواء أنت أحلت على دين لك أو أحالك الذي عليه الدين على آخر، لا يجوز لا هذا ولا هذا. نعم. ولو أحال الزوج على الزوج وزوجته قبل الدخول بصداقها صح. ولو أحال الزوج زوجته بصداقها قبل الدخول صح، لأنه يصح أن ينقدها إياه، يسلمها إياه قبل الدخول فيصح يحيلها. نعم. وإن أحالت المرأة به عليه لم يصح. وإن حالت هي أخاها أو أباها أو غيرهما على الزوج يستلم المهر حوالة، ما صح، لأنه ما استقر لها، عرضة للسقوط، فهو دينها غير مستقر، وهو يجوز أن يحيلها، لأنه يجوز أن يحيل بالدين الذي لم يستقر، ولا يجوز أن يحيل على الدين الذي لم يستقر، يجوز أن يحيل بالدين الذي لم يستقر، كإحالة الرجل امرأته بصداقها، ولا يجوز العكس، لأنه لا يجوز الإحالة على دين لم يستقر لأنه غير مستقر. وإن أحال المشتري البائع بثمن المبيع في مدة الخيار صح. وإن أحال المشتري البائع بثمن المبيع مدة الخيار صح. اضبط هذه وعكسها، انتبه لها. أنت اشتريت من شخص بعيرا بألف ريال وشرطت الخيار لمدة 3 أيام، شرطت الخيار لمدة 3 أيام، هل يجوز أن تحيل أنت بقيمة الجمل على شخص آخر؟ تحيل المشتري يصح. هل يجوز أن يحيل عليك بالثمن هو؟ لا يصح. مثل صداق المرأة إيضاحها، اشتريت الجمل بألف ريال واشترطت الخيار 3 أيام، يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس من يوم الأحد انتهى الخيار. قال لك يا أخي أعطني قيمة الجمل، فقلت له نعم أحيلك بقيمة الجمل على شخص آخر عنده لي دين 1000 ريال فأحلته عليه، هل يصح؟ يصح، لأنه يصح أن تسلم 1000 الآن من جيبك، فأنت أحلت بدين عليك لم يستقر، هذا واضح. طالبك بقيمة الجمل فقلت يا أخي خذ هذه حوالة على زيد عنده 1000 ريال يسلمك إياه، ذهب إلى زيد واستلم 1000 ريال، مدة الخيار باقية الآن لا حرج. عكسها الإحالة على قيمة الجمل لا تصح. هذا الذي اشتريت منه الجمل ب1000 ريال واشترطت الخيار 3 أيام، استحيا منك حال ما سلمك الجمل أن يقول سلمني الثمن يا أخي، استحيا منك، فذهب غير بعيد وقال لآخر تعال عندي لك 1000 ريال أحيلك على زيد الذي اشترى الجمل مني، اذهب إليه واستلم 1000 ريال، لا وكالة، إحالة، هل تصح؟ لا، لأنه هو أحال عليك بدين لم يستقر، لأن الخيار ما انتهى، فأحال عليك بحق عليك لم يستقر فلا تصح الحوالة. أنت أحلت بقيمة الجمل على دين لك مستقر يصح، لأنه يصح منك أن تنقل قيمة الجمل وتقول له خذ يا أخي قيمة الجمل 1000 ريال وأنا بالخيار لمدة 3 أيام، فإن صلح لي الجمل فبها ونعمة، وإن لم يصلح تعيد لي 1000 وتأخذ جملك. العكس ما يصح، هو ما يحيل عليك لأن الدين الذي له عليك قيمة الجمل ما استقر. متى يستقر؟ إذا تمت مدة الخيار. فأنت تحيل بدين عليك لم يستقر، هذا جائز لأنه يصح أن تسلم، يحال عليك بدين عليك لم يستقر لا يصح. نعم. وإن أحال، وإن أحال البائع به عليه، وإن أحال المشتري، وإن أحال المشتري البائع بثمن المبيع في مدة الخيار صح، وإن أحال البائع به عليه لم يصح لذلك. وإن أحال البائع، البائع أحال عليك مثل ما صورنا أنه استحيا منك أن يقول عطني قيمة الجمل، فذهب غير بعيد وحول عليك شخص آخر، ما يصح، لأن دينه الذي له عليك لم يستقر بعد. وإن أحال المكاتب سيده بنجم فدخل عليه الصح، وإن أحال المكاتب سيده بنجم فدخل عليه صح، وإن أحال سيده به عليه لم يصح. المكاتب عرفنا من هو المكاتب، الذي اشترى نفسه من سيده بمبلغ على أقساط، يقول المكاتب الرقيق يا سيدي أنا أشتري نفسي، والشرع يتشوف لهذا، والله جل وعلا يقول وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، لأن الشرع يتشوف إلى الحرية من كون الرقيق يستمر رقيق، يقال اشتري نفسك، فيشتري نفسه مثلا 10,000، كل شهر يسلم 1,000 ريال، خلال 10 أشهر يعتق مثلا. الإحالة، المكاتب أحال سيده بقسط من الأقساط على آخر، لأن المكاتب يشتغل ويعمل، له أجرة على زيد، قال يا سيدي عندي لك القسط هذا 1,000 ريال، وزيد عنده لي 1,000 ريال مستقر، أنا أحيلك به عليه، أحيلك بالألف الذي لك علي على زيد، هل يصح؟ يصح، لأن دين المكاتب الذي على زيد مستقر، فهو أحال على دين المستقر. العكس، السيد جاءه شخص يطالبه 1,000 ريال، فقال نعم عندي لك 1,000 ريال، لكن الآن ما بيدي شيء، مكاتبي فلان حل عليه قسط، أحيلك عليه. نعرف أن الإحالة تختلف عن الوكالة، إذا وكله بالاستلام صح، لكن أحاله إحالة هل تصح؟ لا، لأن الإحالة على دين لم يستقر، دين الكتابة ما يستقر. نعم. اقرأ. وإن أحيل على المكاتب بدين غير مال الكتابة صح، لأن حكمه حكم الأحرار. لا، أول وإن أحال المكاتب، وإن أحال المكاتب سيده بنجم فدخل عليه صح، وإن نعم. أحال سيده به عليه لم يصح لذلك. يعني المحيل السيد أحال على المكاتب ما يصح، المكاتب أحال السيد يصح. نعم. وإن أحيل على المكاتب بدين غير مال الكتابة صح، لأن حكمه حكم الأحرار في المداينات. وإن أحيل على المكاتب، المكاتب أحال عليه اثنان، المكاتب أحال عليه سيده بقسط الكتابة، هل تصح؟ قلنا لا تصح. زيد أحال عمرا بدين له على المكاتب في المبايعات، المكاتب عنده دكان، عنده تجارة يشتغل، الذي يطالبه بالمبلغ أحال عليه بدين عليه، هل يصح؟ يصح، لأن المكاتب في ذمته لهذا الرجل دين مستقر، ليس كل دين على المكاتب ما استقر، لا، فهو في ذمته لزيد دين مستقر يسلمه، بذمته لسيده قسط الكتابة ما استقر. فرق بين أن يحيل السيد على المكاتب، هذا لا يصح، يحيل صاحب حق على المكاتب بحق له عليه صح، لأنه أحال عليه بدين مستقر، لأن حكم المكاتب حكم الأحرار بالنسبة للمداينات، البيع والشراء يطالب بما عليه من حقوق ويجب عليه أن يسلم، لكن أقساط الكتابة ما يجب عليه أن يسلم، إن سلم بطيب خاطر منه ولا يعود رقيقا كما كان. المكاتب مثلا سلم 9 أقساط وما بقي عليه إلا قسط واحد ويتحرر، فكر في نفسه إذا تحرر أين يذهب؟ أين يعمل؟ عنده أولاد، عنده كذا، ما يستطيع أن يقوم بنفسه، يعلن عجزه عن القسط العاشر فيرجع رقيقا كما كان، لكن عليه دين لآخر ما يستطيع يعلن عجزه يسلم رغم أنفه، لأنه حق لآدمي مقابل شيء، مهم مقابل حرية، فرق بينهما، لأن حكمه حكم الأحرار في المداينات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.